خطية كرامتك عزيمة ساحة فضل وقيمة اسمك ترنيمة يا روماني يا فخر الجندية يا من سعيت لنا بادية يا ماسك يا روماني لنجل المسيحية قوة وشجاعة فضل وقناعة هي واحدة مطاع يا روماني لرب البشرية علامة المغرور لا وسام ولا بخور مزقت المنشور يا روماني وغلبت الوسامية شافوك يا روماني بعت الدنيا دي عرضوا الأموال فتحوا كل مجال لكن قلت محال يا روماني يا حبيب المزيد الجبروت وضعوا في الزيوت قدموك للموت يا روماني عزيمتك قوية إعلان النجوم ساقوك السموم وفي كل مرة تقوم يا روماني من غير أي أذية بحب وإرادة ونلت السعادة يا روماني في السماء البهية رغم الجروح عبيرك يا فوق لا أكبر روح يا روماني بالحلم النوراني تصلي وتتشفع تسأل وتتضرع وربنا يسمع يا روماني صلواتك نبية تملك وتجلس والأكاليل تلبس وشوف الكل يقول ماري جرجس تاج النصراني كان ليا اسم الدين في المسحة والطرفيس كان ليا اسم الدين وفي ساحة التقديس والمجد اسم شهيد والمجد والرب قدامي وفي حضن السماء تاجي في آلامي تاجي في آلامي لما نتأمل في حياتك نفتخر بيك ونتعجب من كتر حلاوة صفاتك. ألقابك كترت يا خيال على مر العصور والأجيال في البلدان والوديان صيتك زع في كل مكان. يا بودا وشفعنا ألقابك ماري جرجس كما يدعوك به الأكبر لبس المضية جورجيوس كما تذكر الزوج صالوجية. اللقب الثاني جورجي كما يسموك في اليونان ومعنى فلاح يعطي ثمر لرب في كل أوان. يا بودا وشفعنا صرت للشهداء أمين أنت صورة مسحنا وبتقربنا من القديم وينادوك بالروماني نسبة لجنسك العالي وقائد وابن الغالي أنستاسيوس الوالي والفارس المغوار والشجاع في الحروب والعظيم بن الأبطال وله نجدة في القلوب. يا بودا وشفعنا صرت للشهداء كبدوك الملطي نسبة لمسقط راسك وموطنك الأصلي مع أبيك وأمك. وفي الكنائس الغربية سان جورج له اسم جميل وصورته على النقدية هي لنا خير دليل. يا بودا وشفعنا صرت للشهداء أمين أنت صورة مسحنا وبتقربنا من القديم وله أيضا ألقاب كثير كوكب الصبح المنير شفعته عند القدير ليس لها قط نظر سريع الندى والمعين هو ماري جرجس الأمين فهو على لاح حصن حصين ليس أمامه أمر عسير. يا بودا وشفعنا سر طال الشهداء الأمير أنت صورة مازحنا وبتقربنا من القدير. ويعظم ألقاب الأمير لكل الشهداء أجمعين أفازوا بعد جهاد كثير لسبع سنين متتاليين. يا رب يا حبيب الشهداء يا من تسمع لي كل نداء كن معنا إلى الانتضاء بشفاعة أمير الشهداء. يا بودا وشفعنا سر طال الشهداء ربي أفضوك ويفولين جيفيس أوف جيورجيوس إربيش بن أورون أنوموس إفتيها بروف ميني إنبو إزبون إنبفلوجيس مصوص إبفلاتي إتسوطون خوزيت إبنش تناغبي إخون بورو بيكري على خير فران ميسوس بنوتي عيشين باتشيم بشيش نمو ونستي غربي بكتايو بشو يسبورو جيورجيوس هيري بخيرس بصراشيني مكين يروسليم انت تبي شيرينات وبمارتي روشيري شوي جن جن ميوس شربي عزلو فورس باتشوي سبورو جيورجيوس وبيمت شوي ساري يكون بيعزلو فورس مارتي روس باتشوي سبورو جيورجيوس تتكالي قوبي ماني أقول اطلب من الرب عن شهيد الموجاي سيد الملك مرجرجس ليغفر لنا خطايانا. كان موتك سر حياتك يا مرجرجس يا رماني كان موتك سر حياتك يا مرجرجس يا رماني وميلادك في استشهاد عرضوا الأموال فرفعت عرضوا السلطان ما بنتش عرضوا الأموال فرفعت عرضوا السلطان ما بنتش وطريق الرب اختار جلدك ضربك ما نكرتش الشوط كان مالي طريق وملوك ظلمين حكيوت الشوط كان مالي طريق وملوك ظلمين حكيوت بس يسوع ماسك ايدك ومعي عديت عشوق كان موتك سر حياتك مجروح والجير الحي بيغرقوا جرح كبير مجروح والجير الحي بيغرقوا جرح كبير وتلاقي مسيحك جاي يلمس جرحك يشفيك الالم اعتصابا نلت الراحه الحقيقيه بعد الالم اعتصابا نلت الراحه الحقيقيه خلصت ايام الغربه ووصلت للابديه اصبر لامام الله سامحنا احنا الخطا اذكرنا امام الله سامحنا احنا الخطا يا امير كل الشهداء يا شفيع سريع النبهة ناري جرجس يا شفيع كنيستنا يا رافع للرب صلاتنا ناري جرجس يا شفيع كنيستنا يا رافع للرب صلاتنا وهدينا كل ونساء يا شهدنا بطل الأبطال ناري جرجس يا ناري جرجس ناري جرجس يا ناري جرجس ناري جرجس يا قدوة عظيمة يا محبة وإيمان وعزيمة ماري جرجس يا قدوة عظيمة يا محبة وإيمان وعزيمة يا صلابة وصبر وإصرار وطهارة وإنسى ووقار ماري جرجس يا ماري جرجس ماري جرجس يا ماري جرجس ماري جرجس يا شفيع كنيستنا يا رافع كبدك يا سمعت بميلادك والدنيا شدت بجهادك كبدك يا سمعت بميلادك والدنيا شدت بجهادك لسانك في الحياة سيوف وشجاعتك ما بتعرف جابولك ساحر جبار بإيمانك صار من أبرار وجابولك ساحر جبار بإيمانك صار من أبرار وعذابك أشكال وألوان ما همك ده في ده الإيمان ماري جرجس يا ماري جرجس ماري جرجس يا شفيع كنيستنا يا رافع للرب صلاتنا ناري جرجس يا شفيع كنيستنا يا رافع للرب صلاتنا وهدينا قدوة ومثال يا شهدنا بطل الأبطال ناري جرجس يا ماري جرجس ناري جرجس يا ماري جرجس كنيستك تذكر تكرسها سبعها طور يا قدسها دي كنيستك تذكر تكرسها سبعها طور يا قدسها وشهادتك 23 برهوطة يا أمير يمين ماري جرجس يا ماري جرجس ماري جرجس خطية وزنية عايشة في اسم كبير. كانت خطية وزنية عايشة في اسم كبير. خرجت إنسانة تانية والسر فيك يا مير. نرجس عرفها فادي مات علشان الفطار. نرجس عرفها فادي مات علشان الفطار. جرجس خلاها ترجع توبها عن شهواتها. يا مري جرجس صبري دي الشهوة موت وألام. يا مري جرجس صبري دي الشهوة موت وألام. بطهارتك نور ليلي واحنا فاكرينك يا أميرنا. بارك في حياتنا بصلواتك قدس أحاسيسنا ومشاعرنا. ياللي ما نكرتش إلهك واعترفت بفادي البشر. ياللي منا زي إيمانك نشهد ليسوع ما نخافش الشر. يا ماري جرجس انت فاكرنا واحنا فاكرينك يا أميرنا. يا ماري جرجس انت فاكرنا واحنا فاكرينك يا أميرنا. بارك في حياتنا بصلواتك قدس أحاسيسنا ومشاعرنا. لا حسد ولا حقد ولا غيرة دي حياتك مليانة فضايل. واحنا أفكارنا شريرة وطريقنا يا ماري جرجس مايل. يا ماري جرجس انت فاكرنا واحنا فاكرينك يا أميرنا. يا ماري جرجس انت فاكرنا واحنا فاكرينك يا أميرنا. بارك في حياتنا بصلواتك قدس أحاسيسنا ومشاعرنا. علشان الرب يسوع وياك لما تحارب كنت بتغلب. صلي المايا اللي يسوع قوك على شر العالم نتغلب. السلام لجوارجيوس ذو الاسم العظيم. ببارك الرب يسوس شع ذكرك في الاقاليم. وقدام ايها المختار الى دخل ديانوس وانزل كل الكفار بعلام بسطبروس. ركضت لديانوس على وجهي كان نعمة جميلا في شخصك تضيء مثل النجمة. وقال لك يا مختار أنت من أي مكان أنا لي سنة أعوام ورأيت مثلك إنسان. فما حاجتك عندي حتى أتيت الآن. تعالى واخبرني أنت من أي مكان. وانا ابي انستاسيوس وانا عبد لربي ايسوس بخريستوس كابادوكيا بلدنا نسكننا في فلسطين وفيها مرمرة وفيها مقيمين فقال له دقلديانوس تعالى عبود الاوثان وبخر يا محروس ونكتب لك فرمان قال له جواهجيوس انا نزل الكرم كيف تامرني يا منكوس أن أعبد الأوثان فأمر دقلديانوس بعذاب القديس والأجناد عرهم وضربوا بالدبابيس سبع سنوات عدة يقاسي في الأتعاب واحتمل كل شدة في بحافة رب الأرباب ميتت قد مات على اسمه القدس حبا في رب القوات المحيي كل نفوس وفي رابع موتى مضى بالتالي واخد الشهاده ونال سبع الاكاليل ظفر بالنعمه من عند الرب القدوس ونالك للشهادة بشوي سبقورو جيورجيوس سلام لك يا بطل يا قائد كل الفرسان يا من أجلك خزي عبان الأوثان سلام لك يا قديس يا ابن أنستاسيوس يا حبر النفيس يا عبد يسود بخريستوس لا تنسى في أمجادك أن تذكر أولادك دايما في صلواتك كما بالرب القدوس جيد يا جيورجيوس للعبد الخطي بابلوس موضع عند الخضرة البيض ورازيسوس تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله مريجيك استعنا وتوزيع هذا الشريط لشركة ترينتي فون أستاذ إيهاب وأستاذ سمير جريس ولطلب كميات يرجى الاتصال بتليفون 487-5798 القاهرة